فكل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، والله خالق كل شيء ومقدر كل شيء، يدخل في ذلك العموم الخير والشر والضر والنفع، ولكن لا ينسب الشر خاصة إلى إيه؟ إلى الله، وإنما يقال كما قال سبحانه بيدك الإيه؟ الخير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والخير في يديك والشر ليس إليك. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد، وكل شيء يجري بتقديره وإيه ومشيئته. إيمان المؤمن كان بإيه؟ بإرادة الله. كفر الكافر كان بإرادة الله. واحد صلى، صلاته كانت بإيه؟ بإرادة الله. واحد سرق، السرقة كانت بإيه؟ بإرادة الله. وأظنكم لو رجحتوا للطحاوية لما تفتكروا الايه القصه التي جابها الامام الشارح عشان يرد على المعتزله الذين يقولون ان الشر لا يكون باراده الايه الله، الشر لا يكون باراده الايه بالله. قال واحد حمارته تاهت، واحد حمارته ايه تاهت، فدخل على الشيخ اللي بيدرس في الجامع، قال يا عم الشيخ ايه ادعي ربنا يرجع لي ايه حمارتي. فكان الشيخ للاسف معتزلي لا ينسب الشر ايه الى الله عز وجل، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق حمارته فسرقت، اللهم فردها علي. قال اسكت ما تكملش الدعاء. قال إيه؟ قال إنها سرقت بغير إرادتي، فأخاف أن يريد ردها ولا يريد الإيه الحرام ردها فتغلب إرادة الحرام إرادة الله. قال اسكت ما تكملش كلام ده. فنحن نعتقد أن كل شيء كان بإيه بإرادة الله. الطاعة كانت بإرادة الله، المعصية كانت بإيه؟ كانت بإرادة الله. ولكن احنا عرفنا ان الإرادة ايه؟ إرادتان، والمشيئة ايه؟ مشيئتان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية ايه؟ قدرية، إرادة كونية قدرية. فالله سبحانه وتعالى ان اراد الكفر اراده ايه؟ كونا وقدرا، اراده كونا وايه؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه ومنكم مؤمن، يبقى اراد الكفر قدرا ولكن لم يرده ايه شرعا. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. ربنا ما ارادش الكفر اراده شرعيه، ربنا اراد الايمان اراده شرعيه، وامر بالايمان ونهى عن الايه ونهى عن الكفر. لكن هل يجوز ان يكون في ملك الله ما لا يريد الله؟ معاذ الله وحاشا لله، لا يكون في ملك الله ما لا يريده. يبقى الإيمان كان بإرادته، والكفر كان بإرادته، الطاعة كانت بإرادته، والمعصية كانت بإيه بإرادته. من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس ايه أمة واحدة، كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. لكن احنا برضو درسنا في العقيدة الطحوية ايش الفوائد المترتبة على خلق ايه إبليس، فاكرينها ولا لا؟ ها؟ يبقى ربنا بيريد إرادة كونية ما يكرهه، لما يترتب عليه من المحاب والمحامد. الإرادة الكونية تتعلق بما يكرهه الله، لما يترتب عليه من المحامد والمحاب لله. يعني إيه؟ فلان عصى الله، الله يكره هذه المعصية كرها شرعي، مش كده؟ أرادها إرادة كونية قدرية. ليه؟ الإنسان ده هو عصى ربنا النهاردة، وبكره يقعد يعيط، استغفر الله، اتوب الى الله، اللهم اغفر لي، اللهم اتوب علي. هذا البكاء وهذا التضرع وهذا التذلل وهذا الانكسار احب الى الله من الذنب الذي ايه يبقى ذنب حصل يكرهه الله، ترتب عليه اشياء كثيره بيحبها ايه بيحبها ربنا. وانتم فاكرين ان الشارح ضرب من لذلك مثل، ايش المثل؟ ان الانسان يريد ما يكرهه لما يترتب عليه مما يحبه. الدواء بتروح للدكتور تقول يا دكتور اعمل معروف، انا ما بحبش الحجن، اكتب لي اي حاجه بس بلاش حجن. يقول لك لا والله اسف، ده انت حالتك يعني متقدمه ولازم نعالجها بسرعه، والحجن اسرع شويه، لازم تاخد حجن. ف